إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع شرح منظومة القواعد الفقهية، وقد وصلنا في المحاضرة السابقة عند القاعدة 20، وهي: من أتلف شيئاً لدفع أذاه عنه فلا ضمان عليه. من أتلف شيئاً، يعني إذا تعرض الإنسان إلى بعض المؤذيات فلم يمكنه أن يدفع هذا المؤذي إلا بإتلافه وإعدامه وإزهاقه، فإنه في هذه الحالة لا ضمان عليه. وهذه القاعدة داخلة مع القاعدة أو ضمن القاعدة الكبرى أنه الضرورات، أن الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا داخلة مع قاعدة أخرى وهي أن المشقة تجلب التيسير. ينضم أو ينضوي تحت هذه القاعدة الكبرى مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى: من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. وإذا أتلفه بدفع أذاه به فإنه يضمن. وإذا أتلفه بدفع أذاه به فإنه يضمن. هذه العبارة تبين لك الفرق بين من يتلف الشيء لدفع أذاه، وبين من يتلف الشيء ليدفع به أذى آخر، ليدفع به أذى آخر. فمثال الأول أن يتلف الشيء ليدفع أذاه، مثل ما مثلنا: يهجم عليه جمل هائج أو كلب مسعور أو نحو ذلك، فلا يندفع إلا بقتله أو بجرحه أو نحو ذلك، فإنه لا ضمان عليه في هذه الحالة، لأنه دفعه، لأنه هو الذي آذاه. الحالة الثانية أن يكون هذا الذي أتلفه إنما أتلفه ليدفع به أذى آخر. مثال: إنسان تعرض إلى جوع شديد ولم يجد ما يأكله إلا شاة لجاره أو شاة سائمة، فذبحها ليأكل منها. ففي هذه الحالة الأذية جاءت من الشاة أم من شيء آخر؟ من شيء آخر، وهو الجوع. فلذلك في هذه الحالة يضمن ولا ما يضمن؟ في هذه الحالة يضمن، لأن الأذية لم تأتي من ذات من أتلفه، وإنما أتلفه ليدفع به أذى آخر. مفهوم هذه القاعدة؟ نأتي إلى تطبيقات لهذه القاعدة. لو حلق المحرم رأسه لأذى أصابه، لو حلق المحرم رأسه لأذى أصابه، مثل القمل مثلا، أو عنده مرض جلدي أو نحو ذلك، فاحتاج إلى أن يحلق الرأس أو شعر الرأس ليدفع الأذى، ففي هذه الحالة يجوز له. ولكن هل تجب عليه الفدية؟ الجواب: تجب عليه الفدية. ولكنه مثال آخر في نفس الحلق: لو أنه احترق جزء من شعره، يعني محرم احترق جزء من شعره ولم يمكنه أن يدفع الأذى إلا بحلقه، ففي هذه الحالة يضمن ولا ما يضمن؟ يعني هل تجب عليه الفدية أم لا تجب؟ الجواب: لا تجب عليه الفدية. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة إنما اضطر لدفع الأذى عنه بسبب أن هذا الشعر صار هو المؤذي. في الحالة الأولى كان المؤذي إما القمل كما جاء في الحديث، أو كان شيء ماذا من قشرة الرأس أو نحو ذلك. أما في الحالة الثانية حينما انحرق هذا الشعر صار الشعر هو الذي يؤذيه، فدفع الأذى من شيء أذاه ذاتيا. فهذا هو الفرق. في الحالة الأولى ليحلق الشعر من أجل القمل أو من أجل ضرر في الجلد، ففي هذه الحالة إنما أتلف هذا الشيء لدفع أذى آخر، بخلاف إذا أتلف الشعر من أجل دفع أذاه يعني أذى الشعر بذاته، في هذه الحالة لا ضمان عليه. مثال آخر أيضا، من حلق شعره شعر رأسه بالنسبة للمحرم من أجل قمل أو نحو ذلك فإنه يضمن. أما من نبتت مثلا داخل عين شعر آذته في رؤيته أو نحو ذلك فإن نزعها، ففي هذه الحالة يجب عليها الضمان أو لا يجب؟ الجواب لا يجب، لأن الأذية صارت من نفس الشعر. مثال آخر أيضا، لو أن المحرم، هذه كلها في باب المناسك، لو أن المحرم انكسر ظفره بحيث صار هذا الظفر يؤذيه، صار هذا الظفر يؤذيه فقلم هذا الظفر، هل يجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية أم لا؟ الجواب لا تجب. أما إذا نزع هذا الظفر من أجل أذى آخر ففي هذه الحالة تجب عليه الفدية. وقس على ذلك في كل المسائل المؤذيات، إن كان الإتلاف من أجل نفس المؤذي فلا فدية ولا ضمان، إن كان من أجل مؤذ آخر ففي هذه الحالة تجب الفدية وتجب أو يجب الضمان. نعم أكيد، هذا من تمام العدل، لأن الإنسان إذا اضطر إلى إتلاف شيء آذاه فإنه لا ضمان عليه، لأن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الآثار والأغلال والمشقة، وبني هذا الدين على التيسير. أما إذا دفعه ليدفع به أذى آخر ففي هذه الحالة يجب عليه الضمان، لأنه في هذه الحالة قد يكون هذا الشيء ملك لشخص آخر، مثل قلنا الشاة. الشاة يعني تسير في رحمة الله وفي أرض الله، فاحتاج أن يذبحها من أجل أن يدفع الهلكة عن نفسه، فالشاة لم تؤذه ولم يفرط صاحبها فيها، وإنما أهلكها وأتلفها ليدفع أذى آخر عن نفسه، فهنا تجب عليه الفدية والضمان، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. ويتبين لك أيضا أوجه العدل في هذه القاعدة، القاعدة التي تليها: من أتلف نفسا أو أفسد عبادة يعود لنفع نفسه فلا ضمان عليه. من أتلف نفسا أو شيئا أو أفسد عبادة من أجل نفع يعود به على نفسه، اضطر يعني من أجل أن يحصل منفعة، إن كان فإنه لا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان، وإن كان النفع يعود إلى غيره فإنه عليه الضمان. يعني القاعدة التي سبقت إنما هي في المفاسد، فإذا المفسدة كانت متعلقة بذات المتلف فلا ضمان، إذا كانت المفسدة متعلقة بغيره فعليه الضمان. القاعدة هذه التي تليها في باب المنافع، إذا أفسد شيئا عبادة أو أتلف نفسا من أجل النفع يحصله لنفسه فلا ضمان عليه، وإذا كان من أجل نفع غيره فإنه عليه الضمان. مثال الآن بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة المرضع، جاء في نصوص الشرع أنه يجوز لهما أن تفطر إذا شق عليهما الصيام، ولكن المرأة المرضع أو الحامل إما أنها تفطر من أجل ضعف أصابها وتحقيق منفعة لنفسها، مثلا تكون مريضة، لأن بعض الحوامل مثلا يجيها يرتفع عندها نسبة السكر أو تنزل أو الضغط أو غير ذلك مما يتعرض له الحوامل عادة، فينصحها الطبيب أنه لابد أن تفطري حتى تدفع الأذى عنك. الحالة الثانية يكون الضرر متعلق بالجنين الذي في بطنها، فيقول لها الطبيب إذا واصلت في الصيام سوف يتضرر الجنين. فبناء على القاعدة هذه، أي حالة تجب عليها الفدية وأي حالة لا تجب عليها الفدية؟ الحالة الأولى تجب ولا لا تجب؟ لا تجب، لأنها أفسدت هذه العبادة لنفع يعود على نفسها، فيجب عليها القضاء فقط. أما إذا كان من أجل جنينها لمنفعة يعود على غيرها، ففي هذه الحالة يجب عليها القضاء زائد الفدية. نعم. لا، التابع تابع في قضية ماذا؟ في قضية الأحكام. الآن لو كان، يعني متى يتصور هذه المسألة؟ لو كان الجنين يجب عليه الصيام، فإنه نقول فدية أمك فدية لك وقضاء أمك قضاء لك، ولكن هو ليس له علاقة ماذا؟ بالصيام بالفطر، لذلك لا يمكن تطبيق هذه القاعدة التابع تابع. يطبق القاعدة أن الضمان ما دام أن هذا النفع يعود على نفسها فلا ضمان عليها، أما إذا كان يعود على غيرها فإنه في هذه الحالة تضمن وبالتالي تفدي. لذلك القول الصحيح في هذه المسألة أن المرضع أو الحامل إذا أفطرت لدفع الأذى عن نفسها فعليها القضاء فقط، تقضي على الأيام التي أفطرتها، وإذا كان من أجل جنينها تجمع بين القضاء وبين الفدية. مثال آخر، لو أكره الإنسان على الحلف من أجل أن يحصل حقا له ضائع، من أجل أن يحصل حقا له ضائع، يعني يكره ما مثلا مش على الحلف، على اليمين مثلا، في هذه الحالة هل تنعقد يمينه وتجب عليه الكفارة إذا لم يوفي؟ الجواب لا تنعقد. لماذا؟ لأنه من أجل تحقيق منفعة لنفسه. أما إذا حلف من أجل أن يحقق غيره مصلحة فهنا تنعقد اليمين ولا لا تنعقد؟ الجواب تنعقد. وقس على هذه القاعدة في كثير من المعاملات وكثير من العبادات. القاعدة الثالثة، إذا حصل التلف من فعلين، فعل مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، لو حصل التلف من فعلين، فعل مأذون فيه وفعل غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملا، وجب الضمان كاملا. ما معنى هذه القاعدة؟ الآن أحيانا الشرع يأذن في إتلاف بعض الأمور أو في إيقاع العقوبة عليها أو يأذن في منافعها، ويأتي وجه آخر غير مأذون فيه فيحصل ماذا فيه؟ التلف. ففي هذه الحالة يجب الضمان كاملا. مثال، لو أن الحاكم مثلا أمر أن يحد رجل أو امرأة حدا مثلا 80 صوت أو 100 صوت بناء على الجرم، سواء كان زنا أو بهتان أو نحو ذلك، ثم هذا الذي كان يضرب بالأصوات يعني ضرب الصوت بدل أن يضرب 100 ضرب 101 فمات من وقع عليه الضرب، فهنا تجب عليه الدية ولا لا تجب؟ تجب عليه الدية. لماذا؟ لأنه زاد عن المأذون فيه. ولكن لو ضربه 100 صوت الحد الشرعي ومات، تجب عليه الدية ولا لا تجب؟ لا تجب عليه الدية. مفهوم؟ مثال آخر، لو شخص مثلا أعارك سيارته، يسلم لك السيارة لتقضي بها حوائجك على أساس أنك سوف تركب فيها وتأخذ يعني أولادك وكذا، فأنت حملت فيها أغراض، حملت فيها الحديد والخشب هلما جرى فتلفت، هل تجب يجب عليك الضمان أو لا يجب؟ يجب عليك الضمان لأنك تجاوزت الحد في المنفعة، وقس على ذلك. أما لو تلفت وأنت تقضي بها حوائجك المأذون فيها، يعني مثلا هو سلفها لك من أجل أن تأخذ مثلا أولادك من مكان الفلان المكان الفلاني، فتلفت دون تقصير منك، فهنا لا ضمان عليك ولا تضمن شيء. أما إذا حملت فوق طاقتها فإنه يجب عليك الضمان. لو أذن لك مثلا أن تستعملها في حدود الولاية فخرجت بها إلى ولاية أخرى فتلفت، فهنا يجب عليك الضمان ولو لم تقصر، بخلاف لو استعملتها في المأذون فلا ضمان. مفهوم؟ وقس على ذلك المسائل المندرجة في هذه القاعدة. نأتي إلى الأبيات التالية. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه البيت 32، وهي أربعة أبيات متتالية، يقول رحمة الله تعالى عليه: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والناكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، أو تعطى العموم أو سياق النفي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه أربعة أبيات عقدها الناظم رحمة الله تعالى عليه في ألفاظ العموم، في ألفاظ العموم، وإن كان هذه من مباحث دلالات الألفاظ ومن مباحث الأصولية، ولكن لها علاقة أيضا بالقواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية تهتم بالمسائل الكلية التي تندرج تحتها العديد من المسائل، وألفاظ العموم أيضا تهتم بأفراد العموم الداخل في الخطاب وفي المسائل. لن نشرح الألفاظ لأن الألفاظ سوف تكون من خلال المسائل التي نضمنها. المسألة الأولى: تعريف العام وحكمه وأنواعه. تعريف العام وحكمه وأنواعه. العام لغة هو شمول أمر لمتعدد، العام لغة هو شمول أمر لمتعدد، سواء كان هذا الأمر لفظا أو غيره، سواء كان هذا العام لفظا أو غيره، مثل قولهم: عمهم الخبر. عمهم الخبر يعني إذا شملهم وأحاط بهم. فالعام في اللغة هو شمول أمر لمتعدد، عدة أفراد أو عدة أشخاص أو عدة أمور يشملها اللفظ الواحد. أما اصطلاحا تعرفه الأصوليون يعني العام بأنه اللفظ المستغرق، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. فقولهم اللفظ المستغرق هذا قيد خرج به النكرات، فالنكرة لا تستغرق أفرادها، النكرة لا تستغرق أفرادها، لما تقول بيت أو كذا اللهم إلا إذا جاءت في سياق النفي هذا شيء آخر. وقوله أيضا من غير حصر، هنا يخرج ألفاظ الأعداد، هي وإن كانت محصورة ولكنها ليست من ألفاظ العام. تقول أكلت ثلاثة أرغفة مثلا، فهنا ثلاثة أرغفة حصرت كل هذه الأرغفة، ولكن اللفظ العام لابد أن لا يكون محصورا، فلو كان محصورا لم يدخل في ألفاظ العموم. حكم العام يعني يراد بحكم العام هو أثر هذا العام من حيث ماذا؟ ما يترتب عليه في حال استعماله، من حيث ما يترتب عليه في حال استعماله، يعني هل يفيد الاستغراق أو لا يفيد الاستغراق. العلماء أو في المسألة ثلاثة أقوال وثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الأشاعرة، جمهور الأشاعرة يقولون بأن اللفظ العام من قبيل المجمل، من قبيل المجمل، المجمل غير العام، يعني المجمل لم يتبين معناه، يحتاج إلى تفسير. هذا هو معناه المجمل. المجمل يعني مرادف للمبهم. قالوا اللفظ العام من قبيل المجمل، لا يدل لا على الاستغراق ولا على غير الاستغراق، لا يدل على العموم ولا على الخصوص، فيحتاج إلى قرينة حتى تبين لنا هل يراد به العموم أو يراد به الخصوص. وقالوا إذا لم تأتي القرينة نتوقف، إذا لم تأتي القرينة التي تبين هل هو من العام أو من الخاص نتوقف. هذا قول الأشاعرة. القول الثاني وهو قول بعض الحنفية، قالوا بأن اللفظ العام إذا كان لفظا مفردا فإنه على اليقين يعم فردا واحدا، على اليقين يعم فردا واحدا. أما تقول أكلت مثلا ما في السلة، فهنا يشمل ماذا؟ حبة واحدة. مثل ما تقول فلان له علي، يعني قالوا الآن إذا كان اللفظ مفرد يشمل الواحد يقينا، وما زاد عليه فإنه يحتاج إلى قرينة، وإذا لم تأتي القرينة فإننا نتوقف. أما إذا كان اللفظ جمع فإنه يشمل الثلاثة يقينا، وما زاد على الثلاثة يحتاج إلى قرينة، إذا جاءت القرينة وإلا نتوقف. مثل ما تقول فلان له علي دراهم، له علي دراهم، فإنه تشمل ثلاث دراهم يقينا، ما زاد على الثلاث دراهم يحتاج إلى قرينة. يعني أنت مثلا تختصم أنت وشخص وتقول مثلا في حال مثلا تداينتم، تقول فلان أدانني دراهم مثلا أو دراهمه، يعني حتى يكون من الألفاظ العموم. فهنا لو تخاصمت عند القاضي فإن على مذهب بعض الأحناف فإنه تجب عليك أن توفي الثلاث دراهم يقينا، ما زاد على الثلاث دراهم تحتاج إلى بينة وقرينة. إذا جئت بالبينة حكمنا لك، إذا لم تأتي بالبينة والقرينة فإننا نتوقف في الحكم. هذا مذهب بعض الحنفية. أما مذهب الجمهور وهو الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى أن العام يستغرق ويدل على ثبوت الحكم في جميع أفراده دون استثناء، في جميع أفراده دون استثناء، ولا يشذ فرد واحد إلا بدليل، ولا يشذ فرد واحد إلا بدليل. نعم، لما تقول أكلت كل ما في سلتك معناه أكلت كل شيء، وإذا استثنيت تحتاج إلى دليل وقرينة. وإن كان هذه المسألة كما سيأتي معنا فيها تفصيل، تقول مثلا أكلت كل السمك مثلا، هل معناها أن أكلت الشوك وأكلت الرأس وكل شيء؟ لا، فهناك قرينة أخرى وهي ماذا؟ العهد الذهني أو العهد اللفظي كما سيأتي معنا. الآن أدلة الجمهور في هذه المسألة استدلوا بأدلة كثيرة، ولكن من أظهرها عمل السلف رحمة الله تعالى عليهم والصحابة واستدلالهم بألفاظ العموم في كثير من المسائل، في كثير من المسائل، وقد شاع ذلك عنهم دون نكير فكان كالإجماع. شاع عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الاحتجاج بألفاظ العموم في إثبات الأحكام دون نكير فكان كالإجماع السكوتي. مثال ذلك حينما اختلف عمر الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، اختلفوا في قضية حكم الجمع بين الأختين في باب الإيماء، يعني في ملك اليمين. الآن هل يجوز للرجل أن يتزوج الأخت المرأة مع أختها؟ لا يجوز، لأنه فيه نص ينهى عن ذلك. ولا يجوز أيضا أن يجمع بين الأخت وعمتها وبين الأخت ماذا البنت وخالتها كما جاء بدليل السنة. ولكن لو كانت عنده أمة فهل يجوز أن يشتري أمة أخرى تكون أخت لهذه الأمة؟ وهنا اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فمذهب عمر الخطاب رضي الله عنه هو عدم الجواز حيث استدل بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. قال أيمانكم هذه تدل على أنه يجوز لإنسان أن يملك من الإيماء ما شاء دون استثناء. وقوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين هنا نهي أن يجمع بين الأختين. قال فهذا دليل على أن العام الأول مخصص، فهذا دليل على أنهم كانوا يستدلون بالعمومات. أما عثمان بن عفان رضي الله عنه قال بأن الآية الأولى أو ما ملكت أيمانكم تدل على الإباحة، وأن تجمعوا بين الأختين تدل على التحريم. قال والأصل في الأشياء الإباحة، إذن يجوز للرجل أن يجمع في باب الإيماء وملك اليمين بين الأمة وأختها، والصحيح هو مذهب عمر الخطاب رضي الله عنه. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة، أنواع العام. العام له ثلاثة أنواع، أولا عام يراد به قطعا العموم، ويقينا العموم، وهو العام الذي صاحبته قرينة تنفي عنه احتمال التخصيص، والقرائن كما تعلمون إما أن تكون قرائن داخلية أو قرائن خارجية، يعني إما أن تكون في سياق الآية أو النص أو تكون خارجه. مثال قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهنا دابة عام، لفظ عام، فهل يمكن أن نقول بأن يوجد بعض الدواب التي رزقها على غير الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن، لأنه ثبت يقينا عندنا أن الله عز وجل يرزق من في السماوات ومن في الأرض. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهل يمكن أن نخرج بعض الموجودات على الأرض أن الماء غير داخل فيها ولا يحييها؟ الجواب لا يمكن، لأنه ثبت عقلا وثبت عهدا أن كل الموجودات تحتاج إلى الماء. إذن يعني هذه الألفاظ وهذه السياقات اقترن مع العام قرائن تنفي احتمال التخصيص، فالعموم ها هنا قطعي. النوع الثاني هو عام يراد به قطعا الخصوص، وهو اللفظ العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وتبين أن المراد به هو بعض الأفراد فقط، مثاله قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الآن ولله على الناس، الناس لفظ عام، فهل معناه أن الحج واجب على الكافر وعلى المسلم وعلى الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى العبد وعلى الحر، أم أن له شروط أخرى؟ الجواب له شروط أخرى. فلفظ الناس هنا وإن كان عام ولكن يراد به قطعا الخصوص ولا يراد به العموم لوجود القرينة التي تنفي عنه العموم. أيضا النوع الثالث وهو عام مخصوص، يعني النوع الثاني هو عام يراد به الخصوص، والثاني يسميه العلماء عام مخصوص، وهو العام المطلق الذي لم تأتي قرينة تبين بقاءه على عمومه ولا قرينة تبين انصرافه إلى بعض أفراده، يعني لم تأتي قرينة تبقيه على العموم ولا قرينة تخصصه، لذلك يسمى العام المطلق، العام المرسل. ففي هذه الحالة الأصل أنه يبقى على عمومه، الأصل أنه يبقى على عمومه إلا إذا جاءت قرائن أخرى، إلا إذا جاءت قرائن أخرى، مثل قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء اختلف فيه العلماء، قيل الطهر وقيل الحيض، والصحيح أنه الطهر. هذا لفظ عام، الكل المطلقات، ولم تأتي قرينة تخصصه، ولكن جاءت بعد ذلك بعض القرائن التي تبين أن ليس كل المطلقات. الآن المطلقة إذا لم يدخل بها، يعني امرأة تزوجها رجل وعقد عليها ولم يدخل بها، فهل تتربص ثلاثة قروء؟ الجواب لا، قروء واحد. أو المرأة الصغيرة جدا التي لم تحيض، أو الكبيرة التي يئست عن المحيض، فهل تعتد بالقروء أم تعتد بالأشهر؟ تعتد بالأشهر. إذن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، وإن كان لفظ عام مخصوص، ولكنه أتى بعد ذلك ما يخصصه. أيضا الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، يعني له كلام غاية في النفاسة، يبين الفرق بين العام المخصص الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص. يقول رحمة الله تعالى عليه: العام الذي يراد به الخصوص هو العام الذي صاحبته حين النطق به قرينة دل على أنه مراد به الخصوص للعموم، مثل خطابات التكليف العامة فالمراد بها العام. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: لاقتضاء العقل إخراج من ليس مكلفين. قالوا: مثل قول الله سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فالمراد كل شيء مما يقبل التدمير. وأما العام المخصوص فهو الذي لم تصاحبه قرينة دالة على أنه مراد بعض أفراده، وهذا ظاهر في دلالته على العموم حتى يقوم دليل على تخصيصه. يعني مثل ما شرحنا لكم، ربما كلام الإمام الشوكاني فيه نوع من الصعوبة كما أورده في إرشاد الفحول، ولكن ما بيناه لكم من التمثيل والتقسيم يبين لك بأن العام على ثلاثة أنواع: لفظ عام باق على عمومه يراد به العموم مطلقا لأنه جاءت قرينة تبين بقاءه على عمومه. النوع الثاني هو العام الذي يراد به الخصوص، وهو العام الذي جاءت قرينة تبين على انصرافه إلى الخاص، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، المقصود الناس مخصوصين. والثالث هو العام المخصوص، واللفظ العام لم يأتي ما يدل على عمومه ولا على خصوصه، فهذا الأصل أنه يبقى على عمومه. نعم، في إرشاد الفحول ما قيدت الجزء والصفحة، ما قيدت الجزء والصفحة، ولكن فرجعوني، يعني صدره بقوله: العام الذي يراد به الخصوص هو العام الذي صاحبته حين النطق به قرينة، هكذا بدأ كلامه. المسألة الثانية، ذكرون لعلي المحاضرة القادمة أتيكم بالجزء والصفحة. المسألة الثانية ألفاظ العموم، وهو ما أراده الناظم في منظومته هذه، ألفاظ العموم. اختلف الأصوليون في ألفاظ العموم، فمنهم من توسع فيها، وعلى رأسهم الإمام القرافي المالكي، حيث ألف كتاباً في ألفاظ العموم أوصل ألفاظ العموم إلى 50 و200 لفظ، إلى 50 و200 لفظ، غاية أن العلماء تعقبوه، كالإمام العلائي رحمة الله تعالى عليه تعقبه في كتابه تلقيح الفهوم، وقال بأن الإمام القرافي توسع في هذا الباب توسعاً كبيراً، ثم أرجع ما أورده القرافي في كتابه من الألفاظ إلى ثلاثة أنواع. قال: النوع الأول هو ما هو متفق عليه من ألفاظ العموم، ككل ومن وما الشرطية ونحوهما. الثاني أن يذكر، يعني القرافي، ألفاظ ومشتقاتها واللغات الواردة في تلك الألفاظ، فيجعل اللفظ الواحد عدة ماذا؟ عدة أنواع. قال: مثل أجمع وجمعاء وأجمعون ومشتقاتها كلها ماذا؟ جعل كل واحد منها لفظ مستقل، ولذلك توسعت ألفاظه. قال: والثالث أن يذكر أشياء كثيرة لا تصح مما يذكره الفقهاء الأصوليون في ألفاظ العموم. وأحسن من جمع ألفاظ العموم ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه في كتابه الروضة، قد جعلها 5 ألفاظ وتبعه الناظم رحمة الله تعالى عليه فيها. صحيح الناظم الإمام ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه أورد 4 ألفاظ فقط ونسي لفظ أو أهمله، ولكن تبع في ذلك الإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. نأتي إلى اللفظ الأول، الاستغراقية. الاستغراقية، أنتم تعرفون ال تدخل على الأسماء، هذا هو الأصل، صحيح أم لا؟ وقد تدخل على نادراً تدخل على الأفعال أو على الفعل، كما قال الشاعر: وما أنت بالحكم ألترضى حكومته، وما أنت بالحكم ألترضى. ترضى هذا ما فعل مبني للمجهول، فعل مضارع، ولكن دخلت عليه ألترضى، وهذه ضرورة شعرية أو من اللغات أو التعابير الشاذة. فالأصل في أل أنها تدخل على الألفاظ، على الألفاظ الكلمات والأسماء فقط. الآن الاستغراقية إذا دخلت على الاسم دلت على العموم، دلت على العموم، يعني أن الحكم يشمل كل من يندرج تحت هذا الاسم، سواء كان هذا الاسم مفردا أو جمعا، سواء كان هذا الاسم مفردا أو جمعا. وألف اللغة لها 3 أنواع، حمك الله، ألف اللغة لها 3 أنواع، إما أنها تكون زائدة، إما أن تكون زائدة وهي تكون قبل أسماء الأعلام، تكون قبل أسماء الأعلام، مثل الحارث، العباس، فهذه لا تفيد شيء، زائدة، لأنه هو أصلاً علم معرف بالعلمية، فأل هنا تكون زائدة. النوع الثاني هو أل العهدية، النوع الثاني هو أل العهدية، وهي التي يراد بها إرجاع الكلام إلى معهود سابق، إلى معهود سابق، وهذا المعهود إما أن يكون لفظياً من خلال السياق، وإما أن يكون ذهنياً، إما أن يكون ذهنياً وإما أن يكون من خلال السياق. من خلال السياق كقوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولاً، إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الآن الآية الثانية هو الله سبحانه وتعالى: فعصى فرعون الرسول، فهنا رسول ماذا؟ محل بأل، وهذه أل العهدية، هل مقصود بها كل رسول ولا الرسول الذي سبق ذكره ماذا في الآية السابقة، يعني الرسول الذي أرسله الله عز وجل إلى فرعون وهو ماذا؟ موسى عليه السلام. وقد يكون قلنا العهد موجود، يعني عهد ذهني، مثل ما تقول مثلا: اعطني الكتاب، وأنت تعلم مثلا أسلفتك وأعرتك كتابا قبل مدة، فألتقيك فأقول لك: أين الكتاب؟ فهنا الكتاب لفظ عام، ولكن هل أسأل عن كل الكتب أو أنه أنت تفهم مباشرة أني أقصد الكتاب الذي عرتك إياه، فهذا معهود ذهني. النوع الثالث من أنواع أل هي أل الجنسية، أل الجنسية التي يراد بها جنس الشيء. نعم، سيأتي معنا أنواع أل الجنسية، لأن أل الجنسية ليست نوعا واحدا. أل الجنسية معناه جنس، مثل ما تقول: هل أتى على الإنسان، يعني جنس الإنسان. الأل الجنسية تأتي على 3 أنواع، النوع الأول الداخل على الجمع، الداخل على الجمع، مثل الرجال، النساء، الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، فالرجال هنا لفظ عام، ودخلت ال الجنسية على لفظ عام، وفي النساء نفس الشيء دخلت على لفظ عام فأفادت العموم. ثانيا، النوع الثاني ال الداخلة على أسماء الجنس، على أسماء الأجناس، مثل الماء، البيع، أحل الله البيع، أحل الله البيع، أو قول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهنا استفاد العلماء أن المقصود بالماء كل ماء، وأن المقصود بالبيع أحل الله البيع كل بيع. فلذلك قالوا الأصل في المياه الطهارة، والأصل في البيوع الحل. من أين أخذوا هذا؟ قالوا لأن ال دخلت على أسماء الجنس فدلت على عموم جميع البيوع وجميع المياه. وهذا عندما نقول الفقيه الأصولي لا بد أن يكون ملما بالنحو وباللغة، ليس المقصود أن يكون لغويا ونحريرا وبلاغيا وسبويه وغيرهم، لا، المقصود أن يعلم مثل هذه الفروق، يفرق بين الجنسية والعهدية والزائدة حتى ينبني عليه الأحكام، لأن فرق بين العهدية والجنسية من حيث تنزيل الأحكام. النوع الثالث هو الداخلة على الأسماء المفردة، الداخلة على الأسماء المفردة مثل الإنسان، قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، المقصود كل إنسان لا يستثنى منها أحد. طبعا الدليل على أن الجنسية تفيد الاستغراق وتفيد العموم هو صحة الاستثناء منها، صحة الاستثناء منها، لأن الاستثناء لا يكون إلا من شيء عام ومن شيء مطلق. ولذلك الآن لو تأتي باللفظ المفرد ثم تستثني منه الجمع، هذا يدل على أن اللفظ المفرد يراد به العموم، مثل قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر ثم استثنى إلا الذين آمنوا، فالذين آمنوا استثناه الله عز وجل من من؟ من الإنسان. فهل يعقل أن يفهم بالإنسان أنه فرد واحد؟ لأن الجماعة لا تستثنى من الفرد، فدل على أن المقصود بالإنسان عموم الناس جميعا. أيضا قد يستثنى كما في قوله سبحانه وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا، لو كان المقصود طفل واحد كيف نقول الذين؟ نشير إليه بماذا؟ باسم الموصول الذين، فدل على المقصود بالطفل ماذا؟ عموم الأطفال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فائدة متعلقة بأل الجنسية وأل العهدية في التفريق في باب الأحكام، أنه قد يحصل من بعض الفقهاء خلاف في بعض المسائل الفقهية بناء على خلافهم في تحديد هل هي جنسية أم للعهد، يعني هل هي تفيد جنسية معناها تفيد الاستغراق العموم، وعهدية معناها أنها لا تفيد العموم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحليلها أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالجمهور قالوا بأن ال هنا عهدية، قالوا بأن ال هنا تحليلها التكبير، التكبير قالوا ال هنا عهدية، والتسليم قالوا بأن ال هنا عهدية، وبالتالي قالوا لا تصح، لا يصح الدخول في الصلاة إلا بلفظ الله أكبر، ولا يصح الخروج من الصلاة إلا بلفظ السلام عليكم. لماذا؟ لأن ال هنا عهدية المقصود بها لفظ مخصوص، بخلاف الأحناف قالوا بأن ال هنا جنسية الاستغراق، فقالوا يجوز افتتاح الصلاة بأي لفظ يدل على التعظيم، فأن تقول الله أكبر كبيرا، ربنا العظيم، وغير ذلك من الألفاظ. قال كل هذا يجوز أن تستفتح بها الصلاة لأن فيها تكبير وتعظيم لله عز وجل. والتسليم نفس الشيء، قالوا يجوز الانصراف وإتمام الصلاة بأي لفظ من ألفاظ التسليم، تقول السلام عليكم أو سلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بأي لفظ من ألفاظ التسليم الواردة. والصحيح أن ال هنا عهدية وليست للاستغراق. فهنا ننظر الفقهاء كيف يفرقون أو يختلفون في المسائل بناء على هذا الخلاف. أيضا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الدارقطني وغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم فتنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، إن أكثر من يعذب من هذه الأمة في قبورها من قبل عدم التنزه من البول. فلذلك ينبغي الإنسان أن يستنجي وأن يخرج البول وأن يتنظف حتى لا يشمل هذا الوعيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول، فهل البول هنا العهدية ولا جنسية؟ من قال بأن العهدية المقصود به بول الآدمي فقط، ومن قال بأن ال هنا جنسية استغراقية المقصود التنزه من جميع أنواع الأبوال. تنبيه فقط، يعني وقع الناظم رحمة الله تعالى عليه، لا نقول خطأ ولكن التبس عليه، حيث مثل لألفاظ العموم في ال الاستغراقية بلفظ العليم، بلفظ العليم. الآن عندما نقول العليم، هل ال هنا استغراقية جنسية أم يراد بها عهدية؟ هذا الدرس عقدي، نرجع إلى المنظومات التي أخذناها. الآن لو قلنا بأنها، خلونا واحدة واحدة، لو قلنا بأن ال هنا جنسية ماذا يفهم منه؟ يعني أنه يدخل كل عليم. أليس من صفة الإنسان أنه يعلم؟ بل من صفة إبليس، من صفة الملائكة، ومن صفة الجن أنهم يعلمون. فلما تقول العليم هنا بأن الجنسية الاستغراقية، معناه يدخل فيها دعاء وعبادة كل عليم، وهذه ربما تدخل في عقيدة الاتحاد والحلول، بمعنى أن كل عليم توحد في ذات الله سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة باطلة. طبعا ننزه الناظم من أن يظن ذلك أو يعتقده، ولكن خانه التمثيل. ولكن لو قلنا بأن العهدية المقصود به العليم اللي هو الله سبحانه وتعالى، قد يقول قائل بأن العليم المقصود استغراق جميع المعلومات، يعني الله عز وجل يعلم كل شيء، فنقول هذا ليس بصحيح. كيف يعني يستدل بلفظ العليم بأن الله عز وجل يعلم كل شيء؟ هل هو من الاستغراقية أم من شيء آخر؟ ما هو الشيء الآخر؟ وهذه كلها أخذناها المنظومة السابقة فقط أخذناها. الآن عليم، أليست صفة مبالغة من العلم؟ وقلنا بأن عليم أبلغ من عالم، صح؟ فصيغة المبالغة تدل على أن الله عز وجل قد حاز من العلم أتمه وأشمله، فلله الأسماء الحسنى. فعليم هذه الصيغة تدل على استغراق جميع أنواع المعلومات، وبالتالي نعم زيادة، كما قلنا زيادة في المبنى زيادة في المعنى. وبالتالي ال هنا عهدية وليست جنسية، لأنك لو قلت جنسية دخلت في عقيدة وحدة الوجود والحلول، الله المستعان. فلذلك الاستغراق هنا أتى من الصيغة وهي عليم، وهي من صيغ المبالغة التي تفيد العموم. نعم ايوه تفيد الاستغراق. نعم. هل هذا في كل الاحياء في كل الاحوال؟ هناك مثلا حالات استثنائيه، مثلا قلنا نعم الرجال خير من النساء. نعم. لا يفهم من السامع ان كل الرجال خير من النساء، لعل لانني اقصد شيء حاله من الحالات. نعم. الان هنا الاستغراق هي إما أنها تدخل على الجمع، وإما أن تدخل على اسم الجنس، تمام، وإما أنها تدخل على المفرد. الآن الرجال دخلت على جمع وعلى جنس، المقصود ماذا؟ جنس الرجال أفضل من جنس النساء، هذا هو الأصل. الرجال قوامون، وإن كان هنا لم تأتي التفضيل المطلق وإنما في باب القوامة، ولكن هل معناه أن كل فرد من الرجال أفضل من النساء؟ الآن هل يقال أن الفرد منا أفضل من عائشة رضي الله عنها وخديجة وأمهات المؤمنين؟ الجواب لا، المقصود جنس الرجال، وهذا لا يمنع. طيب، قد يقول قائل أليس هذا لفظ عام؟ نقول نعم لفظ عام، ولكن جاءت قرينة، لذلك اللفظ العام يبقى على عمومه إلا إذا جاءت قرائن تخصصه. والآن جاءت قرائن تبين لنا بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رجالهم ونساؤهم أفضل من ماذا؟ ممن جاء بعدهم رجالا ونساء، إذا جاءت قرينة. فاللفظ العام يبقى على عمومه، أي لفظ عام، إلا إذا جاء ما يخصصه، فإذا جاء ما يخصصه من القرائن كما في هذه الحالة فإنه يصرف من العام المطلق إلى العام المخصوص. نعم. لذلك احنا قسمنا العام ثلاث أقسام: العام المطلق الذي لم تأتي أي قرينة تخصصه، مثل ما ضربنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه ألفاظ لا يمكن أن يأتي ماذا؟ ما يخصصها، عام مطلق. العام الثاني هو الذي يراد به الخصوص، جاءت قرينة تبين أنه مخصوص، مثل ماذا؟ ضربنا لذلك ولله على الناس حج البيت. النوع الثالث وهو أغلب ألفاظ العموم، وهو العام المخصوص، هو عام لم تأتي قرينة لا تقيده ولا قرينة تبقيه على عمومه، فالأصل أنه باقي على عمومه إذا جاء بعد ذلك تقييد، لأن التقييد لم يكن في حال النطق، أتى بعد ذلك فإننا نقيده. أظن مفهوم بهذا. نعم. النوع الثاني النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لأنه قال والنكرات في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا عليه أغلب الأصوليون، مثل قولك مثلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فإله نكرة جاءت في سياق النفي لأنك نفيت قلت لا، فهنا لا نافية وليست ناهية، نافية يعني تنفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، فهنا النكرة تسلط عليها نفي فدل على أنه لا إله، عموم ما يعبد من دون الله عز وجل فإنه لا تصح عبادته. نعم، فإنه لا تصح عبادته. والدليل على أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم هو قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فهنا ما أنزل الله على بشر، ما أنزل على بشر، فهنا بشر نكرة جاءت في سياق النفي فهي تدل على العموم، بدليل أن الله عز وجل قال بعد ذلك قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. سؤال للمنتبهين وللأذكياء، كيف نستطيع من خلال هذه الآية أن نبين أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم؟ إنهم قالوا، يعني الكفار قالوا، اليهود وغيرهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال الله سبحانه وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، لأنتم تؤمنون بموسى من أنزل عليه؟ فما دام أنكم تنفون فمن أنزل على موسى عليه السلام هذا الكتاب؟ السؤال، احنا قلنا بأن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، لا إله إلا الله، فالمقصود كل إله لا تصح عبادته إلا الله سبحانه وتعالى، صح؟ فإله هنا لفظ عام. قلنا مما يدل على أن النكرات في سياق النفي تدل على العموم قول الله سبحانه وتعالى على لسان اليهود، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل على بشر، هنا النكرة في سياق النفي، فقالوا ما في بشر أنزل الله عز وجل عليه أي كتاب، فرد الله عز وجل عليهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. نعم، أيوة، طيب، يعني الآن اليهود لو لم يفهموا بأن لفظ بشر التي دخلت عليها النفي تدل على العموم لاحتجوا، لقالوا نحن لم نقصد كل البشر وإنما قصدنا ماذا؟ بشر مخصوص، ولكنهم لم يقولوا ذلك، فدل على أنهم حينما أطلقوا اللفظ أرادوا به العموم، لذلك حاجهم الله عز وجل بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. يعني لو لم تكن بشر هذه من ألفاظ العموم لما العياذ بالله بين قوسين صح احتجاج الله سبحانه وتعالى عليهم، فدل على أنهم قصدوا بذلك العموم. مفهوم؟ نعم. كيف؟ صعب نوعا هو، لكنه الآن واضح، أظن واضح ولا لا؟ نعم. وتتأكد دلالة النفي على العموم في حالات، تتأكد خلينا نشوف الأسئلة هذه. نعم، من كثرة الأسئلة نكتفي بهذا ونجيب على الأسئلة، وإن شاء الله يوم الأحد نكمل، يعني الله يعينكم، يعني الأسبوع القادم فيها ولكن إن شاء الله الأسبوع القادم سوف، لأنه بقي الآن وصلنا إلى البيت 35، يعني بقي تقريبا 10 أبيات، مع الأبيات الأخيرة ما فيها شيء، يعني سوف نكمل في الأسبوع القادم بداية من يوم الأحد. يقول السائل في قول المصنف أو الناظم معاجل المحظور، هل المقصود بالمحظور فقط الأمور المحرمة والممنوعة؟ المقصود به كل فعل مباح فعله، لكنه إذا ابتغي به طريق محرم حرمته وتبوء بالخسران. الآن قلنا الآن المحظور إما محظور لذاته المحرم، إما محرم لذاته أو محرم لوصفه أو محرم للازمه، يعني احنا ذكرنا ثلاثة أنواع للمنهيات والمحظورات. الآن أشياء يحرمها الله عز وجل لذاتها مثل أكل الخنزير، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، وهذه محرمة ماذا؟ لذاتها، أو أن تكون محرمة لوصف لازمها، مثل ما مثلا تحريم البيع والشراء عند نداء لصلاة الجمعة، لأنه ماذا؟ لازمه وصف، أو يكون ماذا؟ لأنه يلزم منه شيء، مثل صيام يوم العيد، لأنه يؤدي إلى رفض ضيافة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود المحرمات والمحظورات بكل أنواعها. أما الوسائل التي تؤدي إلى المحرمات فنحن قعدنا لها قاعدة، وهي الوسائل لها حكم المقاصد. فوسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المباح مباحة، والتفصيل هذه كله ذكرناه. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فأي إنسان يتوسل بالمباح إلى محرم يصير هذا المباح في حقه هو محرم. الآن مثال مكبر الصوت، هذا وسيلة، إما أن نجعلها وسيلة إلى المباح، مثل مثلا نجعلها وسيلة في التعليم، تعليم الأمور الدنيوية، أو نجعلها وسيلة للأمر المشروع المستحب مثل الوعظ والإرشاد، أو لأمر واجب كخطب الجمعة والآذان، أو نجعلها وسيلة للأمر المحرم كالغناء والرقص والمعازف ونحو ذلك. فالآن الوسيلة من حيث هي مباحة، لأن الأصل في الأشياء المباح الإباحة، ولكن لما كانت وسيلة لنقل المحرم صارت محرمة. يقول المسألة الثانية في القاعدة الفقهية التابع تابع، يقول خصوصا في ساحة المسجد، فهل قولنا بأن الساحة تابعة للمسجد يعني لا يجوز الجلوس فيها دون صلاة ركعتين؟ وما يفعل من أن يسكن وما يفعل من يسكن داخل المسجد كالإمام والمؤذن، هل يترتب عليه نفس أحكام الداخل للمسجد؟ لا، المسألة فيها تفصيل. الآن بالنسبة لساحة المسجد، فما دام أننا نعتبرها من ساحة المسجد وهي محددة إما عن طريق السياج أو البناء، أو محددة تحديد يعرفه جميع الناس، فمن دخل لابد أن يركع ماذا؟ ركعتين. أما بالنسبة لمثلا الإمام وغيره إذا سكن في نفس المسجد، قال العلماء الساحة إذا كانت تابعة للمسجد ولكن يفصل بينهما شيء كطريق أو ممر، أو تحتاج إلى أن تخرج من مكان وتدخل في مكان آخر، ففي هذه الحالة يصير هذا التابع غير تابع لأنه مفصول. تصور الآن مثلا ساحة المسجد، ثم يوجد طريق، ثم يوجد ماذا؟ مثل هنا توجد هذا الحديقة هذه، فهل الحديقة الآن تابعة للمسجد رغم الناس قد تصلي فيها؟ الجواب غير تابع، لأن يوجد طريق يفصل بينها. كذلك بالنسبة للمساكن التي تكون في المساجد الأئمة وغيرهم، ففي هذه الحالة لا تدخل، وإن كان الكثير من الفقهاء يحبذون أن سكن الإمام لا يكون ملاصق للمسجد ملازم له، يكون على الأقل فيه طريق بينه وبين المسجد حتى تزول الشبهة. نعم، مثل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من حجراته إلى المسجد، ولم يقل أحد بأن الحجرات داخلة في المسجد. لماذا؟ لأنه قد انفصلت إما بطريق أو بعهد، عهد الناس أن البيوت غير داخلة في المساجد. هذا يعني عنده اقتراح، يقول ما هو المتن الذي تنصح بحفظه المطولات؟ أنا أنصحك أول شيء بأنك تتقن هذه المنظومة، لأنها منظومة يسيرة ومنظومة منضبطة، فإذا أتقنتها بشرحها بعد ذلك يمكن الإنسان أن يذهب إلى المطولات، خصوصا ما ذكره المالكية في هذا الباب في القواعد الفقهية فهو في غاية النفاسة، وكثير من ألف في هذا الباب. يقول هل يمكن أن نضيف حصتين بعد الدورة نبين فيها يعني بعض آداب طلبة العلم أو طالب العلم؟ يعني نشوف لعل الوقت يسعفنا. يقول هل يمكن أن يستغرق على الناظم ونقول أنه لم يرد بقوله العليم اسم الله، وإنما الإنسان الذي يعلم نوع مخصص من العلوم وهو متخصص فيه، فنقول أنه عليم بهذا؟ لا، احتمال بعيد جدا، لأن قولنا العليم هذا مما عهد أن المقصود به الله سبحانه وتعالى، فهذا معهود ذهني. كل واحد لما تقول العليم يفهم منه أول وهلة أنه المقصود به الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أتى بسؤال طويل، هذا يقول: إن احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو احتاج إلى الطيب أو نحو ذلك لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فثبت الحلق بالنص. أين السؤال؟ يقول: للأمانة العلمية نقلته. لا، نحن لم نخالف في ذلك. الآن الباب المحظورات أنتم أدخلتمونا في باب الحج. الحج قد مضى، وتقبل الله ممن حج ورزق الله الحج ممن لم يحج. فالفاعل المحظور في محظورات الإحرام إما أن يفعله متعمدا فهذا له حالتان: إما أن يكون محتاج إليه فهذا لا إثم عليه ولكن تجب عليه الفدية. إنسان احتاج أنه يلبس لبسة قصيرة تحت الإحرام لأنه عنده مرض جلدي أو نحو ذلك، فنقول لا إثم عليك ولكن تجب عليه الكفارة. وإنسان فعله متعمدا ولا حاجة له فيه، ففي هذه الحالة يأثم وتجب عليه الكفارة. الحالة الثالثة أن يفعله ناسيا أو مخطئا أو مكرها، فهذا لا إثم عليه ولا كفارة. في حالة رابعة أنه لا إثم ولا كفارة إذا فعله ماذا؟ في بعض المحظورات، مثل الإنسان الذي مثلا يتزوج وهو محرم، ففي هذه الحالة لا كفارة عليه وإن كان ناسيا أو جاهلا، لا إثم عليه، وهذه حالة رابعة ذكرها أهل العلم. ولعل ما ذكره من مطولات هذا نفس الكلام الذي تكلمنا فيه هذا. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.